بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله حجب الأصول وحجب الفروع وحجب الحواشي، عاد هنا إلى حجب الفروع بعضهم لبعض. فالبنات يحجبن بنات الابن بشرط استكمال البنات الثلثين، لأن الله عز وجل أعطى البنات، أعطى الله عز وجل البنات الثلثين فقط، سواء كنا بنت وبنت ابن أو بنات. يعني الله عز وجل يقول: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ما يزيدون. فالثلثان يأخذه البنات، وكذا بنات الابن. فإذا كان مجموعة بنات أخذنا الثلثين، بنات الابن ما يأخذنا شيئا. وإذا كان بنت وبنت ابن، بنت النصف بنت الابن السدس، هنا استكمل الثلثان. تمام؟ فلا يأخذ البنات وبنات الابن أكثر من ثلثين. فإذا أخذ البنات أخذ البنات الثلثين يسقطن بنات الابن، فلا يعطى صنف البنات وما تفرع عنه أكثر من ثلثين. فإذا كان بنت بنت ابن نصف سدس ما يزاد. لو كان خمس بنات وبنت ابن، خمس بنات والثلثين نعطيهن، بنت الابن ما يأخذنا شيء، لأن البنات استكملنا، إن البنات استكملنا الثلثان، استكملنهن الثلثين، استكملنا الثلثين. إلا إذا كان هناك معصب لبنات الابن، فحين ذاك لا يسقطن، يرثن بالتعصيب، وهذا الذي يسمى الأخ المبارك. فلو هلك هالك مثلا عن خمس بنات وبنت ابن وابن ابن، خمس بنات يأخذن الثلثين، بنت ابن وابن ابن يأخذون الباقي. والمعصب هو أخوها الذي في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه. يعني أخوها بنت ابن ابن ابن، هذا قد يكون أخوها، وقد يكون أيضا ابن عمها، فهذا معصب لها. فلو هلك هالك عن خمس بنات بنت ابن ابن ابن، هذا قد أخوها يكون أخوه، قد يكون أخاها أو ابن عمها، يأخذون الباقي. أو أنزل منها إن احتاجت إليه. كيف أنزل منها؟ لو هلك هالك عن خمس بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، هذا أنزل منها، هي أقرب منها، فيعصبها لأن محتاجها إليه، وهذا الذي يسمى الأخ المبارك. وكذلك لو هلك هالك عن عشر بنات وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن، كذلك يعصبها وإن كان أنزل منها. لماذا؟ لأنها محتاجة إليه. كيف محتاجة إليه؟ لأنه لو لم يورثها لسقطت، فهي محتاجة إليه، فيرفعها هذا الأخ المبارك ويعطيها من المال. لذلك قال الناظم رحمه الله: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. فإذا أخذنا البنات الثلثين يسقطن بنات الابن. متى يأخذن الثلثين؟ إذا كنا جمعا، يعني ثنتين فصاعدا. ويستثنى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. عصبهن الذكر ابن ابن من ولد الابن على ما ذكر ابن ابن، أو أنزل منها إن احتاجت إليه، ابن ابن ابن. فلو هلك هالك عن بنت خمس بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، خمس بنات ثلثين، بنت ابن وابن ابن ابن الباقي. واضح؟ لكن لو وجد أعلى منها، فلو هلك هالك عن خمس بنات وابن وبنت ابن، هل يورثها أو ما يورثها؟ ما يورثها بعيد، وإنما الابن يعصب البنت عصب بالغير كما سبق لكم. واضح؟ فتبين ما سبق أن بنات الابن يسقطن إذا وجد معهن بنات أخذن الثلثين، إلا إذا كان هناك معصب لبنات الابن وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها إذا كانت محتاجة إليه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.